بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 81 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح في الدرس الأخير قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا. شرحنا هذه الحكمة ومعناها باختصار أن الناس فريقان، فريق يكون ذكره لله سببا لاستنارة قلبه، وفريق يكون استنارة قلوبهم سببا لذكر الله سبحانه وتعالى. وأوضحنا هذا المعنى أيضا في حكمة قبلها، وهي قوله: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم، المعنى واحد. بعد ذلك تأتي حكمة أخرى يقول فيها رحمه الله تعالى: عفوا، نحن الحكمة التي شرحناها في الدرس الماضي وأطلنا في شرحها هي قوله: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم. أوضحنا هذا. بعد هذا تأتي حكمة أخرى في الواقع هي متممة للتي قبلها، ولا داعي للوقوف عندها بتفصيل وشرح مطول. يقول: ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا. هذا تأكيد وبيان للحكمة التي قبلها. النتيجة يعني هنالك أناس نور الله عز وجل قلوبهم بادئ بذي بدء، دون أن يغذوا قلوبهم بالكثير من ذكر الله عز وجل، فكانت استنارة قلوبهم وهي هدية من الله لهم سببا لذكرهم الله عز وجل. وهنالك أناس لم يكن قد استنار قلوبهم بعد، لكنهم أكثر من ذكر الله، بسائق من الخوف، بسائق من يعني مخافة يوم القيامة يوم الحساب، بسائق من محبة الله عز وجل، راحوا يذكرون الله عز وجل ويجعلون لأنفسهم وردا دائما من ذكر الله، فاستنارت قلوبهم على أعقاب ذلك. إذن هنالك ذاكر ذكر الله ليستنير قلبه، وهنالك من استنار قلبه بادئ ببدء فذكر الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الحكمة الثانية لا نقف عندها لأنها تتضمن نفس المعنى للحكمة السابقة. لذا ننتقل إلى الحكمة التي تليها، وهي قوله: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. إذا لن نتعمق في معنى كلام ابن عطاء الله هنا، ربما خيل إلينا أن بين هذا الكلام والكلام الذي قبله تناقضا، لأن هناك قال نعم قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم، يعني قبل أن يسيروا في أوراد طويلة من ذكر الله عز وجل قلوبهم ليست مستنيرة، مظلمة، ثم إن الذكر هو الذي ينورها. طيب، بينما هو يقول هنا ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر، يعني إلا عن باطن شهود، يخيل إلينا أن المراد بباطن شهود وفكر هذا النور، يعني إذا لا يمكن أن يذكر الله عبد إلا وقد استنار قلبه حتى اندفع بدافع هذه الاستنارة إلى ذكر الله عز وجل. إذا بين هذا الكلام والكلام السابق تناقض بحسب الظاهر، لا يوجد تناقض. مراد من عطاء الله هنا ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر، أي إلا عن دافع فطرة. المراد بالشهود هنا الفطرة الإيمانية التي فطر الله عز وجل عباده جميعا عليها، وهذه الفطرة الموجودة في كيان المؤمن والفاسق والملحد والفاجر هي غير النور الذي كان يتحدث عنه ابن عطاء الله عندما قال قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم. لا، هنا يتحدث عن الفطرة، أي إن رأيت إنسانا حبب إليه ذكر الله عز وجل، استراح لذكر الله عن طريق التسبيح، عن طريق الاستغفار، عن طريق التوحيد والتهليل، أيا كان الذكر، إن رأيته يستريح إلى هذا الذكر ويستأنس به ويعتاد لسانه عليه، فاعلم أن هذا لا يمكن أن يكون إلا بدافع من شهود لحضرة الله عز وجل في باطنه. ما المراد بالشهود؟ شهود الباطن، الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا عليها. وأظن أنني حدثتكم عن هذه الفطرة في الدرس الفائت، وهي التي عبر عنها بيان الله القائل فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا بيان الباري عز وجل كلامه، وهي المراد بقوله جل جلاله في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. معنى حنفاء كلهم أي ميالين إلى الإيمان بالله، يحنون إلى معرفة الله، يبحثون عن إلههم الذي هم عبيده. نعم، هذا معنى حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني مطبوع كيانه الداخلي مشاعره بفطرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا مراد ابن عطاء الله، يقول لا يمكن أن يتأتى ظاهر ذكر يلهج به لسان إنسان ما ويتعود عليه ويستأنس به، يستأنس بهذا الذكر، اعلم أن هذا لم ينبثق إلا من الفطرة الإيمانية الكامنة بين جوانحه. النور الذي تحدث عنه في الحكم السابق شيء آخر علاوة على هذه الفطرة، فطرة موجودة في كيان كل إنسان، لكن إذا حميت هذه الفطرة عن أسباب خلقها، أسباب تخديرها، أسباب يعني تحويلها، لا يمكن إلا أن تدفع صاحبها إلى البحث عن الإيمان، إلى البحث عن الله الواحد الديان. لا يمكن طبعا. كيف وظيفة الفطرة؟ تبدأ بأن تدفع صاحبها عن طريق العقل إلى البحث عن الخالق لتستريح إلى معرفته. فالفطرة تحرك العقل، العقل يبحث بعد الفطرة. فإذا هدي العقل إلى الله عز وجل استنار القلب، وإذا استنار القلب احتاجت مشاعر الحب ومشاعر التعظيم ومشاعر الخوف والرهبة من الله سبحانه وتعالى. إذن الفطرة هي المحرك الأول في كيان الإنسان، الوقود الأول. طبعا الفطرة تحرك العقل، العقل يتحرك فيهتدي إلى الله عز وجل. وإذا اهتدى العقل إلى الله عن طريق الفكر والتدبر والنظر في آفاق الكون، نعم، آمن بالله. وإذا تحقق الإيمان بالله امتلأ القلب نورا عن طريق الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله رحمه الله: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. وأنا أعيد إلى الذاكرة ما قد قلته لكم من قصة تلك الفتاة الأمريكية التي قادتها فطرتها إلى الإيمان بالله عز وجل. قادتها فطرتها إلى أن تحرك عقلها، فأخذت تبحث بواسطة عقلها. لكن من الذي هيج عقلها للبحث؟ الفطرة. وراحت تبحث، عرفت بطلان ذلك الدين التقليدي الذي كانت تدفع إليه، وذكرت هذا. كانت تضع هذه الطقوس في عقلها فلا تجد بين عقلها وبين هذا الطقوس تجاوبا. كانت تضع هذه المعتقدات الدينية التي كانوا يلقنونها في ميزان عقلها فلا تجد تجاوبا. ثم واصلت عن طريق دافع الفطرة إلى البحث حتى هديت إلى الإيمان بالله عز وجل، وتزوجت إنسانا مسلما قبل أن تسلم، لأنها كانت لا تزال في طور البحث، وحملت منه ووضعت مولودها وهي لم تكن قد أسلمت بعد. لكن والده، والد الطفل، كان في سوريا، كان زوجة لزوج سوري. فهي تروي في كتيبها الذي تتحدث فيه عن طريقها إلى الإيمان، والذي سمته إني آمنت بربكم فاسمعون. أخذت تحدث طفلها الصغير يوم ولادته، قالت له: يا بني، لا أجد هدية لك في يوم ولادتك، وإن أباك بعيد عنك سوى أن أسميك باسم نبيك. سمته محمدا وهي لا تعرف من الإسلام شيئا، ولا أجد شيئا أقدمه لك وأسمعك إياه إلا هذا النشيد الذي أسمعه وأطرب له. أي نشيد تعني؟ الأذان. اسمعوا صوت الفطرة، أي فطرة. وأدنت أذن الطفل من فمها وأخذت تردد ألفاظ الأذان التي حفظتها وهي لا تعي من معانيها ربما شيئا. ثم إنها دخلت الإسلام. إذن الفطرة قادت عقلها إلى الفكر. العقل تفكر وتدبر وتأمل، ثم إن العقل وصل إلى حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان الذي جاء عن طريق العقل تحول إلى نورا استضاءت به جوانب القلب. هذا ما يتحدث عنه. من الذي يستثنى من هذا القرار؟ المستكبرون فقط. المستكبر على الله، والذي سار في هذا النهج ولم يلتوي عنه لا يمينا ولا شمالا تختنق فطرته، وربما تموت ومن ثم يصدق عليها أنه لا يتمتع بفطرة، لكن هو يوم ولد كان يملك فطرة. ما في واحد إلا وقد فطره الله سبحانه وتعالى على الإيمان بالله عز وجل، حتى لا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. يوم واحد يقول مثلا: يا ربي إيه أنت كنت قادر تهديني ما هديتني، أنت اللي يعني أقدرتني على فعل المعاصي، خالق الأفعال هو الله عز وجل كذا. لا، لن تكون للعبد يوم القيامة حجة على الله أبدا. لماذا؟ لأن الله منذ أن خلق هذا الطفل وأودعه الحياة الدنيا ومتعه بالعمر الذي متعه به، متعه بالفطرة الإيمانية. كل ما في كيانه يحفزه إلى البحث عن الله، ويدعو عقله إلى البحث عن الإله الذي هو عبده. لذلك الباري عز وجل له معنى وملنا نحن معه. نعم. طيب، الشيء الذي ينبغي أن نقوله بعد هذا، معنى الحكم أصبحت واضحة: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر. الذي أريد أن أقوله بعد هذا أيها الإخوة هو أنه يخيل إليه أن في الناس المسلمين المتكلفين المتقعرين المتنطعين الذين لم يستأنسوا بعد بمثل هذه الحكم التي يتحفنا بها ابن عطاء الله أخذا من كتاب الله وسنة رسوله، البعض يخيل إلي من هؤلاء الناس قد يقول: من أين جاء ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ حكمتين ثلاثة عم يركز عليهم، الفكر والذكر والنور والذكر. نعم، لما بيقول قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم، بعدين بيقول ذاكر ذكر ليستنير قلبه وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا. منين الترتيب جابه؟ لا أرينا الكلام بالقرآن، ولا أرينا الكلام بكلام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التنطع، وربما قال هذه بدع يعني من موجودة، ما أرينا كلام منها. ذكر مقدم على النور والنور المقدم على الذكر، وشلون أجيب عن هذا؟ أفترض أن هنالك من قد يتنطع ويسأل هذا السؤال ويعترض على ابن عطاء الله ويتهمه بأنه جاء بهذا الكلام من عنده وليس ثمة ما يؤيده لا في قرآن ولا في سنة. لا، منذ أن بدأنا نشرح حكم ابن عطاء الله ونحن نقف عند كل حكمة لنتساءل عن مستندها، فما رأيناه شرد في حكمة من حكمه عما يدل عليه كتاب الله وعما تدل عليه سنة رسول الله، إما هذا أو ذاك، أو يستند إليهما معا. وأوضحت هذا في دروسنا الشفهية، وأوضحت ذلك أيضا في الكتاب الذي أخرجته شرحا لهذه الحكمة. طيب، الكلام الذي مضى: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم ذاكر ذكر إلى آخر. من جاب الكلام؟ تعالوا نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. اقرأ هذه الآية، لكن لا تقرأها بلسانك الذي يحصي على الله سبحانه وتعالى كعداد السيارة الذي يحصي على الله سبحانه وتعالى الكلمات التي تقرأها من القرآن. لا، اقرأها تدبرا كما أمر الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما أفلا يقرؤون، قال أفلا يتدبرون القرآن. يقول: وأقم الصلاة لذكري. ما معنى هذا؟ تحمل المعنى يا هذا: أقم الصلاة فإن ذكرك لي يستوجب أن تقوم إلى الصلاة فتقف بين يدي. ذكرك لي أنا الليل أطراف النهار في مناسبات النعم التي تأتيك، ذكرك لي يستوجب أن تقوم فتقف بين يدي خالقك الذي تذكره. والمعنى الآية أيضا أقم الصلاة لذكري، يا هذا إن كنت محجوبا عن ذكر الله سبحانه وتعالى بالاشتغال بدنياك تجارتك صناعتك فأقم الصلاة إذن ستذكرني، ستكون إقامتك الصلاة واستمرارك على إقامتها سببا لذكرك لي في قلبك. إذن الآية أقم الصلاة لذكري احتضنت معنيين، وأنت إما أن تكون من أهل المعنى الأول وإما أن تكون من أهل المعنى الثاني. أقم الصلاة لذكري لأن ذكرك لي وقد أنعمت عليك بذكرك لي يستوجب أن تقوم فتقف بين يدي. هنا كان الذكر حافزا للصلاة، هذا فريق من الناس. كذلك أقم الصلاة لذكري إن كنت ممن حجب عن الله، إن كنت ممن حجب عن ذكر الله عز وجل بسبب تقلبهم في شؤونهم الدنيوية تجاراتهم صناعاتهم أرزاقهم نسائهم أموالهم، إذن فاخترق هذه الحجر بالصلاة. أقم الصلاة وكرر وأدم دم على الصلاة تتفجر عوامل ذكرك لله في قلبك. هذا ما يقوله ابن عطاء الله وهذا ما يذكره بيان الله سبحانه وتعالى. طيب انظر أيضا في القرآن آيات كثيرة أخذ منها ابن عطاء الله هذا الكلام، لكن من الذي يدرك من يتدبر كتاب الله عز وجل؟ يقول البارئ الله نور السماوات والأرض إلى أن قال يهدي لنوره من يشاء، بعد ذلك قال يهدي لنوره من يشاء. طيب أيهما أسبق، النور الذي يهدي إلى السلوك أم السلوك الذي يهدي إلى النور؟ أيهما أسبق يا ربي؟ جاء البيان الإلهي يوضح أن في الناس من ساقهم النور الذي أكرمهم الله به إلى السلوك، وهنالك أناس ساقهم السلوك إلى حيث استنار قلوبهم. الباري عز وجل وصف هؤلاء وهؤلاء، قال عن الفريق الأول الذين استنار قلوبهم بمجرد الإيمان بالله، قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال في مكان آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سئل النبي عليه الصلاة والسلام طيب يعني لماذا أناس الباري عز وجل قذف في أفئدتهم نورا من لدنه قبل أن يجاهدوا، وهنالك أناس جاهدوا يعني سلكوا حتى قذف الله عز وجل في قلوبهم هذا النور؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة على أكثر من سؤال من هذا القبيل. طبعا في فريق ثالث، فريق ثالث لم ينور الله قلوبهم لا قبل الذكر ولا بعد الذكر إطلاقا. من هم؟ هم الذين قال الله عز وجل عنهم ومن يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هنالك أناس، الباري عم يتحدث عن الأنوار، نعم هنالك أناس لم يجعل الله لهم نورا قط. من هم؟ رجعوا إلى تفسير كتاب الله، هم المستكبرون على الله، مو العصاة، لا المستكبرون على الله عز وجل والذين استداموا على كبرهم. طيب. هنالك أناس بمجرد أن دخل الإيمان قلوبهم فجر الله عز وجل في أفئدتهم النور الذي جذبهم إليه، نور نورا تشعر أنت به، غير نورانيون. نورانيون هذا يعني شيء بسيط، هذا مجازي قدامه. نعم. وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهنالك من آمنوا بالله عز وجل ثم شمروا عن ساعد الجد، فجاهدوا في الله ذكرا، عبادة، ابتعادا عن المحرمات، التجاء إلى الله عز وجل، هذا معنى السلوك. سلكوا ففجر الله عز وجل ينابيع النور في قلوبهم. وهم الذين قال الله عنهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وابن عطاء الله لا يشرد في حكمة من الحكم عما نقرأه في كتاب الله عز وجل أو نقف عليه في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبدا ما في ولا حكم أيها الإخوة استقاها ابن عطاء الله من عقله، واخترعها أو تنطع بها أو ابتدعها من فكره نهائيا. ومن شك ومن أراد أن يقف على ذلك فليرجع إما إلى الدروس السابقة التي تلاقينا عليها في شرح هذه الحكمة، أو إلى الكتاب الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بإخراجه. لكن فعلا قد نسأل كما كان يسأل بعض الصحابة: طيب في ناس ربي عز وجل أكرمهم بدون جهود، وفي ناس بذلوا وعرقوا ثم إن الله أكرمهم. الجواب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أيضا أخذه نقلا عن ربه، لأنه هي آية من القرآن: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هل يؤتي الباري هذا الفضل من يشاء عشوائيا؟ لا، الباري حكيم، ومعنى كونه حكيم أن يضع الأمور في نصابها. فهنالك عوامل، إذا عوامل لألطاف الله، لرحمات الله، لكرم الله، من تعرض لها وصلت إليه، ومن أعرض عنها حجبت عنه. تعرض كيف أن يتعرض لها؟ يعني دائما يلتجئ إلى الله بالتضرع والدعاء والاستغاثة والتبتل، يعني يعلن عن ذله وعبوديته وحاجته وافتقاره إلى الله بانكسار، ديدنه ذلك دائما ويلذ له ذلك. هذا معنى التعرض لنفحات الله عز وجل. قد يكون هذا المتعرض عاصي، قد يكون هذا المتعرض جاهل، يعني ما هو من أهل العلم، لكن دائما يتعرض لنفحات الله عز وجل عن طريق التذلل، الانكسار، الافتقار، بصدق لا بلسانه. نعم، هذا ديدنه وهذا شأنه. الباري عز وجل بينقله من أقصى درجات التيه والضلال إلى أعلى درجات النور، فبيكون هذا الإنسان قلبه مظلما من الفسوق والعصيان، وفي لحظة من اللحظات تجد أن هذا الظلام انقلب إلى نور، وتحول هذا الإنسان إلى كائن يحبه الله عز وجل بلحظة أو بدقائق أو بساعات. نعم، المهم أن رحمة الله ما بتجي اعتباطا بشكل عشوائي، لا، لكن ما ينبغي أن يطلعنا الله عز وجل على قانونه التفصيلي في هذا. والله اللي بيعمل هيك، اللي بيساوي هيك، اللي بيعمل هيك، هذا بيتعرض لهذه النفحات، هذا شأن الباري سبحانه وتعالى. قد يكون سبب هذه الأنوار يعني رحمة أدركت هذا الإنسان العاصي، رحم بها إنسانا مكلوما، إنسان مظلوم، إنسان وقع في كرب، أنجاه من الكرب، رجل مكروم، مهموم، مغموم، نعم،

أن لطف الله شامل للكل في جامع مشترك بين عباد الله جميعا. ما هو هذا الجامع المشترك؟ الفطرة، الفطرة الإيمانية موجودة عند اللي بيولد في أمريكا وفي أوروبا وبجنوب أفريقيا وبشمال أفريقيا وبجنوب شرق آسيا وبكل المناطق. ما من مولود يولد إلا وقد ختم الله مشاعره بخاتم الفطرة، يعني البحث عن الله، التوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى. لكن الفطرة شيء والعقل شيء ثاني. يعني الفطرة تهيج صاحبها، احتاج صاحبها، يلتجئ إلى العقل، العقل يحرك الفكر، الفكر يهدي صاحبه إلى الله عز وجل. لكن المحرك الأول ما هو؟ الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة. التربية الجانحة تفسد، المجتمع يصلح أو يفسد، الاستكبار يفسد، هنالك عوامل كثيرة، بعض منها ينيم الفطرة إلى حين، بعض منها يخدر الفطرة، بعض منها يخنق الفطرة. نعم. ولكن إذا الإنسان التجأ إلى الله عز وجل وفعل شيئا يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد قلت لكم إن من أهم ما يحبه الله عز وجل، نعم، رحمة المظلوم، الشفقة على المظلوم، ولا يكره الله شيئا كالظلم والاستكبار. والظلم لا يكون إلا نتيجة الاستكبار على الله سبحانه وتعالى نهائيا. الظلم والاستكبار هما توأمان. فالإنسان عندما يعرف مولاه وخالقه ويحاول أن يعني يكون رحيما بعباد الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بلطف وبكرم. الظلم سبب من أسباب قسوة القلب، وسبب من أسباب تحول النور إلى ظلام. شوفوا شيء غريب، الباري عز وجل عندما قال الله، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يؤمن بالطاغوت فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رأسا تحدث عن واحد من هؤلاء الذين خرجوا مننا، كانوا عتاة طغاة مستكبرين، فأخرجهم الله من نور الفطرة إلى الظلمات. قال نعم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذا مثال، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثال لمن غلبت ظلمات الكفر عليه بدلا من النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن فاضت أفئدتهم بنور العرفان ونور محبة الله عز وجل ونور المهابة والتعظيم له. نعم. والحمد لله رب العالمين. ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام، الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان، الحمد لله الذي عرفنا على ذاته العلية، الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة العافية، الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الكفاية. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك وهي كثيرة. اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك ونحن لا نستحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم إنك أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعمك نحن مغمورون بها، وآلاؤك لا تحصى يا ذا الجلال والإكرام. فأقدرنا اللهم على أن نحمدك على نعمك وآلائك حمدا يرضيك عنا. يا ربي نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك، ونسألك برضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أراد بالإسلام والمسلمين فيها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين فيها شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرات العاثرين، يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا جميعا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. اهد عبادك في هذه البلدة إلى ما أمرتهم به، اهدهم إلى صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهم قادة المسلمين في هذه البلدة أن يعودوا إلى دينك، وأن يلتزموا بهديك، وأن يتمسكوا بسنة رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تكلنا إلى أنفسنا الأمارة بالسوء، ولا تكلهم إلى أنفسهم يا ذا الجلال والإكرام طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا مجيب السائلين استجب دعاءنا، يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا ما أهمنا وأغمنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن أعداء دينك وأعداء إسلامك إنما خططوا للقضاء على إسلامك، إنما خططوا للهيمنة على أرضك المباركة هذه يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم أن تقطع دابرهم عن أرضك المباركة هذه، اقطع اللهم دابرهم عن أرضك المباركة هذه، واقطع سبيل أعوانهم إلينا يا رب العالمين. يا رب لا تدع لباغ سلطانا علينا بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وأن نبيك موسى الكليم دعاك وناداك فاستجبت دعاءه، وأن يونس ابن متى ناداك في الظلمات فاستجبت دعاءه وأنجيته من الهم والغم، وأن نبيك أيوب ناداك ودعاك فاستجبت دعاءه، وأن نبيك يوسف دعاك وناداك فاستجبت دعاءه. ونحن أيضا عبادك المؤمنون بك الواثقون من حكمتك المتمسكون بهديك الملتصقون بأعتاب كرمك وجودك، استجب دعاءنا يا ربي كما استجبت دعاءهم، حقق رجاءنا كما حققت رجاءهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، اجعل هذه البلدة الشام المباركة في حصنك الحصين من شر أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. يا رب من أراد بهذه البلدة سوءا فرمه بسهم من عندك يجعله أثرا بعد عين. يا رب من أراد بدين هذه البلدة، من أراد بإسلام المسلمين في هذه البلدة سوءا فاقذفه بسهم من سهامك يا الله. يا غوثاه، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين، ألهم قادة المسلمين أن يعودوا إلى رشدهم، ألهم قادة المسلمين أن يؤوبوا إليك، أن يتوبوا إليك، أن يعلموا موقفهم القريب بين يديك يا ذا الجلال والإكرام. أذقهم معنى الموت قبل أن يموتوا، أشعرها بوقفتك بوقفتهم بين يديك وحسابهم العسير إن هم تاهوا عن سبيلك وإن هم ضلوا سبيل الهداية عنك. يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا، يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث، مزيدا من الغيث يليق بكرمك، يليق بصفحك، يليق بجودك وإنعامك. يا الله يا رب اسقنا مزيدا من الغيث يليق بفضلك يا أكرم الأكرمين. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث يليق بإحسانك، يا من هو القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يا رب العالمين أنت الرب الرحمن الرحيم، أنت الرب الغفور الودود. يا رب إن لم تغفر لنا فمن يغفر، إن لم تصفح عنا فمن يصفح. اغفر لنا ذنوبنا، اصفح عنا صفحك الجميل، أكرمنا بغيث السماء، أكرمنا بنبات الأرض. يا رب العالمين اغمرنا بفضلك وجودك وإحسانك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الإكرام، شاكلتك العطاء. أكرمنا، زدنا، لا تنقصنا، اغفر لنا ذنوبنا، سامحنا يا رب العالمين، اصفح عنا صفحة الجميل، اصفح عنا وعن عبادك المسيئين العصاة صفحك الجميل، فأنت غني عنهم وهو فقراء إليك. يا من لا تضره معاصينا اغفر لنا ما لا يضرك، يا من لا تنفعه طاعاتنا تقبل منا ما لا ينفعك. يا رب هذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا، وضعناه بين يديك، وضعناه على أبوابك، أبواب كرمك وجودك. يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا. نسألك اللهم أن تحقق رجاءنا وأن تستجيب دعاءنا وأن تعطينا سؤلنا، لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بكرمك، عاملنا بأنك الرب الرحمن الرحيم الغفور الودود الكريم الشكور الغني المغني. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.